بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر نبذة عن الشعوذة العصرية كأحدى المخالفات لمنهج السلف في هذا الزمان، ونتم في هذا الموضوع. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والله سبحانه وتعالى كشف زيف المبطلين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وبين حال الحق والباطل، وأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأن الله سبحانه عصم من اتبع هداه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. موضوع الشعوذة المعاصرة والتي صار قوامها اليوم في كثير من الدورات التي تروج موجات، هي موضوعها عندما يسوق بين المسلمين أقل ما فيه استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأن هناك أشياء وافدة اختلط فيها الحق بالباطل، وأنها مشتملة على صور من الوثنيات والشركيات والدجل، وأن إلحاد الغرب الذي فيه الغرور وأن الإنسان يخلق مختلط مع وثنيات الشرق التي فيها استمداد الأشياء، استمداد القوة من القوى الخفية والأرواح ونحو ذلك. وتكلمنا أن منهج السلف الصالح لا يمنع الاستفادة من الكفار في الأشياء المباحة، وأن هؤلاء الكفار لو أنتجوا أنظمة في الزراعة، في الصناعة، التقنية، الطيران، الطب، في الهندسة، الإنشاءات، فنحن المسلمين أولى بأخذها. لكن المشكلة لما تأتي من عندهم أشياء ليس لها علاقة بهذا، وإنما هي أجنبيات عقدية مصادمة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا التأصيل ببيان أن هناك من هذه الأنواع الدين المسمى حركة العصر الجديد، وبعض ذكرنا بعض أصوله ومصادره، وأنه صور من صور الديانات الباطلة التي تظهر بطريق تظهر خيرا، تظهر على أنها خير وتبطن الكفر والإلحاد. تكلمنا عن بعض الصور المخالفة لهذه العقائد الفرعية، للعقائد الفرعية لهذه الديانات، لهذه الديانة الجديدة، مثل نظرية الطاقة. وقلنا أن هذه نظرية الطاقة ليس لها علاقة بالطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية والطاقة النووية، الطاقة المفيدة، وإنما هي اعتقاد أن الطاقة مقابل الإله. يعني عقيدة هؤلاء مثل ما نحن نعتقد أن الله عز وجل مدبر الكون والخالق المهيمن الذي يعمل ما يشاء وهو القوي سبحانه وتعالى ويدبر الأمر ويرسل الرياح ويرسل الصواعق وينزل الغيث إلى آخره، هم يعتقدون أن الطاقة هذه هي الإله المتحكم في الكون، وأنك إذا اندمجت مع الطاقة تستطيع أن تعمل ما تريد في الوقت الذي تريد كيف ما تريد. وغير نظرية الطاقة فلسفة الأجساد السبعة وخصائص الجسم الأثيري، ثالثا قانون الجذب، هذه كلها من الشعوذات المعاصرة المخالفة المصادمة لمنهج السلف في أصله، يعني حتى في توحيد الربوبية. قانون الجذب خلاصته أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه وأن يجذبه إليه. أنت تريد مليون تجذب المليون، أنت تريد أي شيء تجذب أولاد تجذب بقانون الجذب هذا. وبعض صور الدجل والاحتيال الأخرى كطاقة المكان والتخاطر عن بعد والمشي على الجمر ونحو ذلك مقدمات وأشياء كلها لها علاقة بهذه الوثنيات المشرقية، ويختلط الحق بالباطل في هذه الأطروحات. وتكلمنا عن يعني أو كما يوجد أيضا في بعض جزئيات الدورة البرمجية أو البرمجية العصبية الـ NLP، لأن ليست كلها باطل، فيها أشياء كثير صحيحة وحقيقية ولكن دخلت فيها هذه اللوثات. كذلك دورات تحليل الشخصية فيها أشياء حق وصحيحة وفيها أشياء باطلة، تحليل الجرافولوجي تحليل النفسيات عبر الخط والتوقيعات، كذلك تأثيرات الألوان. أنت يمكن أن تقول مثلا أنه اللون الأسود إذا صار مطلي مثلا في الجدران يجلب الكآبة مثلا، ممكن تقول والله اللون الأصفر الفاقع لون جميل، الله قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى هذا الحد لا بأس. لكن عندما يدعون أن للألوان تأثيرات على الإنسان، تأثيرات من جنس التأثيرات الإلهية، وأنها تتدخل في حياته في جلب نفع في دفع ضر، فهنا نكون قد دخلنا ولا شك في عالم الشعوذة. نكمل اليوم في بيان بعض الصور الأخرى المشتملة على الفلسفات الوافدة الجديدة من الشعوذة والاحتيال والوثنيات واستغلال الناس وتصوير الباطل على أنه حق، وقضية الأسلمات والتطعيمات التي يعني أدخلها بعضهم في زعمه أنه قد حل المشكلة، وأنه الآن هو يقدم للمسلمين العلوم المفيدة هذه بقالب إسلامي. طبعا بعض الأشياء ممكن تنزع منها الباطل يبقى الصحيح، لكن بعض الأشياء يعني مثلا لحم الخنزير، ما هو التغيير الإسلامي الذي ستجريه عليه حتى يصبح مباحا؟ يؤكل باليمين مثلا أو تسمي عليه قبل الأكل؟ يعني ما هي الأسلمات التي يمكن أن تكون؟ إذن في بعض الأشياء هي أصلا نجسة، والنجاسة خلاص يعني كبيرة، مهما وضعت ما في فائدة. كشف باطل هذه الأشياء مهم، لأن الله قال ولتستبين سبيل المجرمين، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. كشفه مهم، والحق عليه نور كما قال معاذ رضي الله عنه فإن على الحق نورا. الحق تقبله النفوس السليمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والقلب يحب الخير والقلب يحب الحق ويريده ويطلبه. ويكفي لنقض النظريات الباطلة اكتشاف قيامها على انحراف واحد، فكيف إذا تعددت الانحرافات؟ الآن تمارس طقوس الوثنية بين المسلمين، مثلا في دورات اليوغا يقال اتجه إلى الشمس، اتجه إلى القمر، اتجه إلى الكواكب كذا. في المسألة ما هي مسألة رياضة، يعني إن هذه رياضة للتركيز، لا، هي مسألة في لها علاقة في الاستمداد من الكواكب، استمداد القوة من الكواكب، استمداد الصحة من الكواكب. ولا شك أن أدنى مقارنة بين الطرق البدعية المليئة بالمسائل المشتبهة والغامضة والسرية وبين الطرق الشرعية البينة الواضحة المستنيرة بنور الوحي، هذا الأمر لصاحب الدين وصاحب العقل السليم سيكون واضحا. قال ابن رجب رحمه الله، قال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إلى ضده، فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل، انتهى. ثم بعد اكتشاف الفرقان بين الحق والباطل يبقى على الإنسان أن يتجرد للحق ولو فوت عليه ذلك بعد بعض المصالح الدنيوية. يعني لو واحد قال بس هذا الموضوع أنا أخذت فيه دورات وأنا عندي شهادة مدرب وهذه ترى مصدر رزق والقضية هذه تجيب لي فلوس، نقول نعم، إذا تبين للإنسان أن هذا باطل فإن تمزيق هذه الشهادة أسهل ما يمكن على المؤمن الذي يريد وجه الله ولا تغره الدنيا، بل يؤثر الآخرة على الحياة الدنيا. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. مما يتعلق موضوع الطاقة، استخدام هرم الطاقة، يعني حتى نبين بعض هذه الشعوذات بالأمثلة. استعمال هرم الطاقة في العلاج، ملخص القضية أن البناء الهرمي الآن يعني الذي يروج عبر هذه عبر موضوع نظرية الطاقة، أن البناء الهرمي له خصائص وله طاقة. الشكل الهرمي لا توجد في الأشكال الهندسية الأخرى، وأن هذه التأثيرات، أن هذه الطاقة، الطاقة الهرمية أو للهرم، لها تأثيرات على جوانب متعددة في حياة الناس، في سعادتهم وصحتهم وحفظ أطعمتهم. طبعا ربطوا بينها وبين قضية دفن الفراعنة لجثث ملوكهم في الأهرامات، وأنه الحفظ هذا اللي يعني حفظت به هذه الجثث له علاقة بالشكل الهرمي، وأن يعني وأنه قد وجدت أشياء مدفونة في الأهرام كما هي، وبالتالي قالوا يعني هذا الشكل الهرمي يحفظ صحة الإنسان وطعام الإنسان، ممكن تحط الطعام ما يخرب ما يعفن مثلا. الكلام هذا يقال بدون أي إثباتات طبية أو كيميائية حقيقية، يعني ما في أدلة من تجارب مختبرات أبحاث، ما في، تقدم على أنها يعني نظريات أو أنها أشياء مسلم بها يعني. وقد حاول صاحب كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة القيام بتجارب حقيقية في هذا الموضوع، ووضعت وأتى بأشكال هرمية ووضع فيها طعاما ودرس وضعها في أشكال أخرى مستطيلة ومربعة وفي الهواء الطلق، ولاحظ ماذا يحدث على هذه الأطعمة، فتبين له زيف تلك الادعاءات وكذبها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خرافة من الخرافات. ثم قال ساخرا من هذا الدجل: إذا كانت هذه النظرية صحيحة، يعني قضية الأهرامات وعلاقتها بالطاقة، فلماذا لا نطبقها في حياتنا؟ بمعنى أن هذه المواد سريعة الفساد إذا وضعت تحت شكل هرمي بضع ساعات أو أيام فإنها يستحيل أن تتعفن، وأن يعني الناس ما في داعي يشتروا ثلاجات ويخسروا طاقة كهربائية، فليأتوا بالطبيخ واللبن واللحم والشوربة والفواكه ويضعوها في هذه الأهرامات أو هذه الأشكال الهرمية، فتوفر عليهم ثمن هذه الأجهزة وفواتير هذه الكهرباء، وهكذا بدلا من استعمال الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة وتغيير. فإذا كان الشكل الهرمي المزعوم أن فيه طاقة تحافظ على هذه الأطعمة وهذه الأموال للناس، فلماذا لا نستعملها بدلا من تلك؟ قال: وهذا نموذج أنواع من علاجات تنبع من نفس التصور، وكذلك فإن هذه الأطروحات تقدم على أن فيها علاج للأمراض بنظرية الطاقة، بالطاقة تعالج أمراض ما هي المسألة فقط علاج وهمي، لا، أن الطاقة هذه هي، يعني تعالى الله عن قولهم، هي إله يشفي. ما هو مثل مثلا حبوب، ولا كان قلنا القضية قضية شرك أسباب. طبعا شرك الأسباب إذا اعتقدت أن السبب يخلق بنفسه وينفع بنفسه ويضر بنفسه هذا شرك أكبر، وإذا اعتقدت أن السبب يؤثر بإذن الله مع أنه ما له علاقة أبدا في الموضوع ولا تأثير له فهذا شرك أصغر، لأن من جعل سببا، من جعل شيئا أو اتخذ شيئا سببا وليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر. فالداخلون في هذا المجال ما يخلو من وقوع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. فإذن إذا اعتقدوا، يعني لو قالوا مثلا الآن هذه الطاقة تشفي، هذا شرك أكبر. وإذا اعتقدوا أنها دواء وأن الشافي هو الله هذا شرك أصغر، لأن في الحقيقة لا علاقة لها بالموضوع. ولو أتينا بمريض وضعناه في هرم مثلا هل سيشفى؟ لو واحد اعتقد أن الموضوع في هرم يشفى، ويعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الهرم سببا للشفاء، ما جعل وضع الناس في الهرم سببا للشفاء، ولا ثبت هذا لا بالتجربة ولا لا بنص ولا بتجارب الأطباء، ما ثبت. فمن اعتقد أنه اعتقد هذا فقد وقع في الشرك الأصغر، إذا كان يقول أنه هذه الطاقة سبب والشافي هو الله وهي ليست سبب، فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. وبالتالي فإن هناك اعتقادات باطلة تتعلق بمصادمة لتوحيد الربوبية أو مصادمة لتوحيد الألوهية، وعلاقة تأثيرية بين الغيب والشهادة ما هي ثابتة بالكتاب والسنة، والغيب ما يمكن نعرفه من غير الوحي. وهذه النظريات أو الأطروحات تثبت علاقات بين غيب وبين عالم الواقع، عالم الشهادة. ومن لا يعرف حقيقة المؤثرات الغيبية من نور الوحي يتخرص ويظن ويخبط خبط عشواء، وتتلاعب به الشياطين. ومن هنا ظن كثير من الكفار أن هناك تأثيرا سريا لبعض الأشكال والحروف والنجوم ونحو ذلك. فالآن من أنواع الشرك أنك تعتقد أن بعض الأشكال كالهرم له تأثير إيجابي في علاج حفظ الطعام ونحو ذلك، أو الحروف، أن تعتقد أن بعض الحروف أو بعض الأرقام لها تأثير إيجابي أو لها تأثير سلبي. فالرقم 13 رقم شؤم، إذا سكنت في الطابق 13 أو سافرت على المقعد 13 في الطائرة أو إلى آخره فأنت معرض لمصائب لا تكون لو كنت في المقعد 14 والطابق 14 ونحو ذلك. ومع الأسف طبعا الكفار يجارون الناس في اعتقاداتهم الباطلة، فلذلك ممكن تجد مصعد لديهم رقم 12 11 12 14 15 16 ما في 13 ما في، طابق 13 مصعد 13 ما في. بعض الشركات الطيران ممكن ما تحط رقم 13 مجاراة للناس في اعتقاداتهم الباطلة. وكذلك اعتقاد أن النجوم تأثير، لو قال مثلا هذا النجم يشفي يضر ينفع هذا شرك أكبر خلاص، لأنه لا يشفي ولا يضر ولا ينفع إلا الله. ولو قال النجم سبب والله هو الذي يضر وينفع ويشفي فهذا الشرك الأصغر. والناس الذين يدخلون في هذه الموضوعات دائرين بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الوهم، الخرافة، الدجل، الشعوذة. وقريب من هذا في الانحراف قرص الطاقة الحيوي بايو ديسك، وكذلك قلادة الطاقة ونحوها سوار الطاقة، وهذا منتشر كثيرا. فتجد بعض الناس يلبسون أسورة معدنية أو أسورة من نوع معين، وإذا خذ له ما هذا يقول لك ثبت، ثبت على طول ثبت، مع أنه من الذي أثبته؟ ثبت أنه في طاقة سلبية في الإنسان، وهذه الطاقة ممكن تسبب سرطانات وممكن تسبب أمراض ومصائب. فهذه الأسورة تمتص الطاقة هذه. أو يقول لك مثلا أنه في علل نفسية في الإنسان مثل الغضب، وأنك لو لبست هذه الأسورة تمتص هذه الأشياء، فتصير أنت شخص هادئ وادع مسالم لا تغضب. اعتقاد أن هذه الأسورة تفعل ذلك نوع من الشرك بلا ريب، وهذا منتشر اليوم عند كثير من الشباب والفتيات والكبار، أسورة الطاقة المعدنية وغيرها. ونحو هذا قلم الطاقة، لأنه هي أصلا هذه ديانة الطاقة، يعني هي الله تعالى الله عن قولهم، وبالتالي خلاص صار فيه، وهذه وراها بزنس، وراها تجارة، لأنه هذه كلها بفلوس، سوار الطاقة بفلوس، قلم الطاقة بفلوس، ساعة الطاقة بفلوس، ومثلها أنواع الأحجار التي يسمونها كريمة. فبعض هؤلاء المشركين يعتقدون أن هذه الأحجار خصائص، هذا الياقوت، هذا المرجان، هذا كذا، وكل واحد عندهم له تأثير على النفس، فيلبسون خواتم من هذا النوع العقيق، اللون الأزرق، هذا يدفع الشيطان، هذا يدفع العين، هذا يدفع كذا. وكذلك البلورات والكريستالات أدخلت في الموضوع، فصار عندنا نشر كفر وشعوذة مع تجارة تؤخذ بها أموال المغفلين. إذا كان الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، قال فيه عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فكيف بهذه الكريستالات والعقيق والياقوت والمرج وغيرها؟ كيف يعني، كيف بها؟ يعني لو كان في شيء أولى الأحجار به الحجر الأسود، ومع ذلك نحن ما نمسحه ابتغاء شفاء، ولا نمسح الحجر الأسود ابتغاء غنى، ولا تيجي واحدة ما هي متزوجة تمسح لبنية أنه تتزوج، واحد ما عنده ولد عقيم يمسح الحجر الأسود بنية أن يأتيه أولاد، نحن لا نفعل ذلك. والحجر هذا الأسود من الجنة، من الجنة، فكيف بغير من الأحجار؟ لكن يستغل بعد الناس عن التوحيد وجهل الناس بالتوحيد وقابلية الناس للشعوذة وتقبل الدجل والأوهام في إيقاعهم في الشرك، والأمم الأخرى تنشر وثنياتها علينا، وهؤلاء التجار عن طريق الدورات وبيع الأشياء يأخذون الفلوس في عملية امتصاص جديدة. و الذي يعتقد أن هذه الأشياء، يعني إذا وضع السوارة ووضع القلم الطاقة وحط الخاتم الذي فيه الحجر هذا والكريستال الفلانية والبلورة الفلانية، ويأتونك بأشكال، يعني هذه مسدسة مسبعة مثمنة مضلعة مدهورة وإلى آخره، يعني وأن لها تأثيرات خارقة على الصحة والحيوية والطاقة، وأنها تجعلك نشيطاً، ولكنها تمائم العصر، هذه تمائم العصر التي تجتال بها الشياطين بني آدم عن الحنيفية وتوقعهم في أوحال الشرك، وتزين لهم نسبة الأثر والنفع الذي قد يحصل لهم لاضطرار قلوبهم لرحمة الله لا لهذه الأمور. لأن الآن إذا استعمل واحد بعض هذه الأشياء، أفرض واحد مثلا يعني يعاني من آلام فاستعمل أشياء من هذا القبيل فاختفت، فماذا يقال؟ وهي ما لها علاقة، لم يثبت الطب أي علاقة في الموضوع. أذن الله له بالشفاء فوافق استعمال هذا، فظن أن له علاقة وليس له علاقة، وإنما هو موافقة قدرية بحتة لقدر الله، أو أنه ابتلاء، أو أنه امتحان، اختبار من الله هل يؤمن بهذا أو لا، أو أن الشيطان يعين عليها. يعني كان عندهم قبل أنه كان يذهب إلى اليهودي فالشيطان ينخس العرق الذي فيه الألم فيسكن، فيظن أنه هذه لها علاقة، أنه اليهودي قد يعني ممكن يكون عنده رقية شركية اليهودي، أو عنده أشياء من أنواع الدجل والشعوذة، فيظن أنها أثرت، أنه يعني ما يفعله اليهودي فعلا فيه فائدة، وهي في الحقيقة من تدخل الشياطين. وأحيانا يكون من اضطرار الإنسان، يعني مضطر، مثل مثلا واحد دعا بدعاء مبتدع واستجيب له. بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا من أن هذا لاضطراره وليس لإيش؟ لدعائه. قلنا لو واحد دعا بدعاء مبتدع استجيب له، بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا قد يكون لضرورته لاضطراره وليس لدعائه المبتدع. فيظن هو أنه هو هذه الصيغة التي قالها لها أثر. طيب، إيقاع الناس في الشرك من مقاصد أصحاب الوثنيات وأصحاب الإلحاديات بلا شك ولا ريب، ومن صور الانحرافات أيضا الإيمان بجذب القدر، قانون الجذب، حتى تسميته بقانون يعني واضح فيها، يعني ما هو قانون ولا هو ثابت أصلا. يقولون إذا كتبت الشيء الذي تريد الحصول عليه يوميا 21 مرة لمدة 14 يوما يحصل لك، ومع الأسف يروج هذا بعض الضلال الذين يطلق عليهم إسلاميين، بعض الضلال والمنحرفين الذين يطلق عليهم إسلاميون يروجون لهذا قانون الجذب. يعني أنت بدون، يعني لو واحد ما عنده حتى علم غزير ولا شيء، إيش رأيك أنا أقول لك الآن أنت تبغى سيارة بنتلي؟ اكتب يوميا 21 مرة أريد سيارة بنتلي، أريد سيارة بنتلي، أريد سيارة بنتلي، أريد سيارة بنتلي، أريد سيارة بنتلي، لمدة 14 يوم. يعني كلام فارغ يا أخوان، يعني هو هذا مع الأسف، لكن الآن في له دورات ويدفعوا فلوس ويأخذوهم يعني، وكتابات ومؤلفات ومواقع، ترى هذه مش مخططة، جات كذا يعني عفويا يعني. طيب لما تيجي لعند هذا تقول له يعني معلي بناء على ايش استندت انت انه اذا واحد كتب يوميا 21 مره اريد الشيء، انا اريد مليون دولار، اريد مليون دولار، اريد مليون دولار 21 مره لمده 14 يوم يحصل. الان هذه واضح انها وثنيه من الوثنيات، يعني هذا يعني دجل شعوذه يعني. هذا المنحرف لكي يؤسلم الموضوع ايش يكتب هو؟ قال صلى الله، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. طيب اولا يا جاهل، الحديث هذا ما هو بهذا اللفظ، لا يثبت، ما هو حديث اصلا، ليس حديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا هذا ما هو تفاؤل شرعي، افرض هو جاب نص شرعي فيه التفاؤل. التفاؤل الشرعي انك تسمع اتفاقا بغير يعني تخطيط مثلا واحد مريض في المستشفى مريض يسمع واحد ينادي يا سالم يا سليم يا دكتور سليم فيتفاءل بالسلامة، هذا التفاؤل الشرعي، هذا مثال عليه يعني. وكان عليه الصلاة والسلام يحب إذا خرج إلى سفر أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن راشد ونجيح معناها أن سفر أن هذا السفر يتفاءل به أن يكون سفرا رشاد ونجاح وتحقيق البغية والمقصود. كان من شعارات المسلمين مثلا في المعارك يا منصور أمت أمت، هذا تفاؤل يا منصور يعني. فإذا التفاؤل الشرعي في وادي 21 مرة 14 يوم أريد مليون دولار في وادي آخر، ما له دخل إطلاقا في التفاؤل الشرعي. فشوف الآن هذا يريد أن يؤسلم دورته في قانون الجذب، فيأتي بحديث تفاؤلوا بخير تجدوه وليس بحديث، ويأتي بحديث آخر صحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا أخي في الحديث إذا تظن الله يغفر لك تستغفر فالله يغفر لك، وإذا تظن أن الله يتوب عليك وتتوب فعلا فإن الله يتوب عليك. إذا كان تظن أن الله سيرزقك وأنت موقن بالله وتدعو الله فالله سيرزقك، ولكن إيش علاقة الحديث القدسي الشريف أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء بأنه يكتب واحد يعني أريد بيتا أريد قصرا أريد قصرا أريد ناطحة سحاب في مانهاتن 21 مرة لمدة 14 يوم فيحصل له؟ بالله عليكم هل هذا عاقل أصلا؟ هل هذا عاقل فضلا عن أن يكون دكتور ولا يكون هل هذا عاقل اللي يروج هذا الكلام؟ ولو كلنا الآن يعني كلنا اجتمعنا وكتبنا 21 مرة 14 يوم من أهل الأشياء هذه هل ستحصل؟ ولذلك يعني بالحقيقة يعني المصادمة واضحة للمنهج السلف للدين، والأعجب من ذلك أن يسمى جذب القدر، وأنك بهذه الكتابة 21 مرة 14 تجذب القدر ليحصل، تجذب القدر ليحصل ويقع كما تريد وعلى أي شيء أنت تريده. القدر راجع إلى مشيئة رب العالمين، الله هو الذي يخلق الأشياء ويقدرها ويشاءها سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء حيثما شاء، ولا يستطيع العبد أن يقدم ولا أن يؤخر. ولذلك الكلام هذا يعني ساقط سخافات ويتحول إلى دين شركي ينتشر بين الناس. طيب الآن مثلا من الأشياء الموجودة وفيها دورات قضية تحليل الشخصية عن طريق الصورة. بعض الأشياء قد تكون يعني ما فيها إمكانية، مثلا تشوف صورة واحد كذا عبوس كذا غض يعني تقول هذا شخص مثلا يعني في خلقه شيء، تشوف واحد كذا سمح مبتسم تقول هذا إنسان يعني سهل. لكن إذا راحت المسألة إلى أبعاد أكثر من هذا، الصورة هذه تقول إن هذا الشخص قبل وهو عمره 10 سنوات تعرض لحادث كذا كذا كذا، يعني معليش يعني. وإذا رحت على المستقبل إذا قلت هذه الصورة تنبئ إنه هذا الإنسان بعد 5 سنوات سيحصل له، هذا إيش هذا؟ وكذلك تقديم تفاصيل حتى يعني مثلا واحد ينظر في الصورة يقول هذا شخص يعني ويعطي تفاصيل دقيقة جد دقيقة جد، كان يلبس وقت التقاط الصورة سروال أزرق يعني ما هذا. فلذلك خلاص هذا إما يكون شخص له اتصال بالشياطين أو دجال، يعني دجال يألف. طيب ولإلباسها لباس شرعي ماذا يقولون؟ الفراسة، الفراسة، إن منكم محدثون ملهمون، هذا الإلهام. عمر الخطاب كان ملهم يا أخي، أنت غير وعمر في الخطاب غير، يعني معليش أنت يعني ما تصل إلى مستوى ولا يعني عيب أن تذكر اسم عمر الخطاب في هذا الموضع، اتق الله. فيدخلون في القضية بلا علم ورجم بالغيب. وكذلك من الصور شديدة الانحراف والدجل ما يسمونه التجمد الإرادي للإنسان، وهو بحسب ما يدعي مروجوها قدرة خارقة على الموت بإرادة ثم الحياة مرة أخرى. الحين ليش ظهرت قضية تجميد الأجساد بعد الموت؟ يعني يدفعوا فلوس لشركات تجمد الجثة وتجعل في ثلاجات وأماكن معينة طيب مبنية على اعتقاد أنه في عودة بعد الموت، وأنه بس المسألة العلم الحديث يتقدم شوي أكثر حيجيب التقنية هذه خلاص. ففي الآن تجار وعالم يدفعون لأنهم يؤمنون بهذا الوهم. والله عز وجل قضى أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها، وإذا مات ما في عودة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما في رجعة، ما في رجعة. وهؤلاء مسوين بزنس كامل على قضية تجميد الأجساد استعدادا لقضية العودة فيما بعد. أصلا من هو المحيي؟ الله. وإذا مات هذا الإنسان أي علم حديث وأي ماذا الدجل وشعوذة خرافة، لا يعيد إلى الحياة إلا الله. ولذلك فإنها خسارة عقيدة وخسارة فلوس. كثير من هذه الأشياء من هذا الدجل مصادمات صريحة للمنهج السلف وللدين، هي خسارة العقيدة وخسارة فلوس، وهي عبارة عن استغلال تجاري للوثنيات والشركيات المعاصرة. وهناك طقوس من السحر وتلاعبات من الشياطين تنتشر أيضا، يعني مثل لو تقول أنا الويقة وبعض هذه الأشياء اللي من الألعاب، بعضها أوهام وبعضها الشياطين تتدخل فيها. ومن الصور التي فيها الجمع بين الوثنية والاستغفال والابتزاز ما حدث هذه الأيام من دورة لإحدى الدجالات المحترفات التي باعت في دورة واحدة، دورة واحدة قدمتها لبعض النساء، و 500 فيل يعني مجسم فيل بمبلغ نصف مليون ريال. والدورة مبنية من ضمن يعني داخل في الدورة أن الفيل يحرس الكون ويحميه من الشر. والفيل تمثال معروف لإحدى المعبودات الهندية. وفي امرأة، شوف شلون هي تمشي الدورات تسوق في أوساط النساء وأوساط، ومع الأسف ترى حتى الآن بعض المثقفين إذا ما عنده التوحيد وعقيدة صحيحة ممكن ينساق يعني. وفي شباب غر ما عندهم خبرة بالعقيدة. امرأة حضرت دورة من هذه الدورات واشترت دمية بألف ريال وصندوق أحمر للرزق بألفين ريال، طبعا هو الرزق لهذاك اللي باعها الدجال اللي الدجالة أو الدجالة اللي باعتها، دمية بألف ريال وصندوق أحمر للرزق بألفين ريال وقيمة الدورة ثلاثة آلاف ريال. هذا البزنس قائم على الجهلة والمغفلين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وبعض هؤلاء الكايزينات الذين يسوقون في هذه الدورات ممكن يشترك معهم في التسويق مثلا عنصر تاجر يعني، ولكنه يزيد في تجارته، وبعضهم يعني يريد أن يقدم نفسه على أنه مدرب وصاحب دورات، وهذه مسألة فيها من الشهوة الخفية ما فيها والتصدر. ولذلك يصعب جدا على واحد مثلا يدخل في هذه الدورات ويصير مدرب ومدرب أول ومدري إيش ومدرب المدربين، يصعب جدا أنه يتراجع، لأنه هذه كانت صورته في الجرائد وفي الإعلانات، وتجيب فلوس تقول له تعال أنت الآن. لو كان يا إخوان هذه دورة مثلا لإدارة المشاريع، كان قلنا والله شيء مفيد للأمة، إدارة المشاريع، حتى الدعوة فيها مشاريع، ويا ريت يصير عندنا دورة المشاريع الدعوية، إدارة المشاريع الدعوية، PMB في إدارة المشاريع الدعوية الاحترافية، كان قلنا هذا جيد. دورة مثلا في يعني الارتقاء بالإنتاج الوظيفي، ماشي. دورة في التخطيط الإداري، ماشي. دورة في التخطيط الاستراتيجي، ماشي. دورة في المهارات التعامل مع الزوجة، ماشي. مع الزوج، ماشي. دورة في تربية الأبناء، كويس. دورة في الاقتصاد المنزلي، جيد. دورة في ميزانية الأسرة، ممتاز. دورة، ماشي. دورات، دورة في الاستفادة من القراءة، بس ما هو دورة في القراءة التصويرية اللي ما عرفها البخاري ولا الشافعي وفاتت عليهم، حتى يجي هذا ويقول مجلدات ابن تيمية كلها بثلاث دقائق، يكون مثلا تطلع وترتفع وتصور. لا يعني هذا دجل، أعطينا الدورة في القراءة. قل لي مثلا إذا أردت أن تقرأ كتابا، ترى أحسن شيء تكون الكتاب زاوية 45، الإنارة كذا، الظل ما يكون مدري إيه، الوضع مريح، خطط، لخص، رقم، ماشي يعني مفهوم، استعمل الصفحة الورقة البيضة اللي في أول الكتاب في آخر الكتاب، وقم بأشياء مفيدة. فإذا ليست القضية أنه كلامنا يعني نحن نحارب الدورات، لا بالعكس، الدورات من أسباب الارتقاء. يعني الدورات ممكن ترتقي فيها الموظفون، الطلاب، الدعاة، الأزواج، الزوجات، يعني في دورات نافعة جدا. بس المشكلة دخل في سوق الدورات تحت عنوان التطوير والتدريب، دخل فيها دورات وثنية، شركية، شعوذة، دجل، أوهام، نصب، احتيال. يسلك الداخلون يعني في خط الترويج لهذه الشعوذات المغلفة طريقين. الأول زعم أن هذه الأشياء التي يقدمونها في دوراتهم هي من العلوم التجريبية والخبرات الإنسانية التي لا تعارض الدين أصلا، فتقدم مثلا فلسفة الطاقة هذه، التي لاحظ أنه تسميتها بالطاقة حتى، لأن الطاقة اسم أصلا، إنرجي هي اسم يعني علمي، يعني لما يسمع واحد طاقة يعني على طول ذهنه يروح الطاقة الكهربائية، الطاقة الإلكترونية، الطاقة النووية، الطاقة يعني يروح على هذا. لكن هي المقصود لا، لما تتعمق أنهم يقصدون أنه هذه الطاقة هي الإله الذي يتحكم في الكون، في أنه في طاقة في الكون وموجودة في الهواء وفي أجسادنا وفي السماء وفي كذا، وإنك إذا اتحدت معها ستغير على كيفك وتجلب ما شئت، وتصحى من المرض وتجيب الفلوس وتحقق الثراء وتعمل وهكذا.